أحسن الله إليكم، وهذه كذلك سائلة تقول: ما حكم قبول هدية من صديقة تعمل في بنك الربوي، وماذا أفعل بها وهي عبارة عن ساعة؟ نفع الله بكم جميعا. أصلح الله الجميع، الله يصلح الأحوال، الله يصلح الأحوال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إما أن تردي عليها هديتها بهدية وتخرج وتصير الساعة خلاص كأنها بيع وشراء، ولا بيعيها وتصدقي بها. نعم. أحسن الله إليكم، وتقول: ادعوا لنا بأن يرزقنا، ولكن عندي إن الأول أولى حتى تتخلصين منها. شوف يقيمتها واشتري الهدية وعطيه إياه وخلاص. نعم.